إلى المضاف وإلى المضاف مضاف إليه. طيب لماذا نقول تنوي هذا وشو ما هو التوكيد؟ ما يتبتنين التوكيد مادة عن غانم يعرف تنوي هنا. طيب وش نوع من التنوي؟ عوض عن إيش؟ عن جملة. وش التقدير؟ No, no, no, no.